فجر يا ربنا العقدة تفجيرا فجرت فجرت فجرت فجر يا ربنا العقدة تفجيرا فجر يا ربنا العقدة تفجيرا فجر يا ربنا العقدة تفجيرا فجر يا ربنا العقدة تفجيرا فجرت فجرت فانفجرت فجرت فجرت فانفجرت فجرت فجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت فجرت فجرت فجرت فجرت عباد الله يفجرونها يفجرونها تفجيرا فجرت فجرت فجرت فانفجرت فانفجرت فجر يا ربنا العقد تفجيرا فانفجرت فجرت فجرت عباد الله يفجرونها تفجيرا عباد الله يفجرونها تفجيرا فجر يا ربنا العقد تفجيرا فجر يا ربنا العقد تفجيرا فجرها يا ربنا وأخرج ما فيها فجر عقدا سحرية يا ربنا وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا يفجرونها تفجيرا وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت فجرت فجرت فجرت عباد الله يفجرونها تفجيرا فجر يا ربنا العقد كلها يا ربنا سحرية وحسدية سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية فجر العقد يا ربنا ما كان في الراس وما كان في القفار وما كان في العفنات وما كان في العظام وفي الفقرات وبينها فجر يا ربنا العقد تفجيرا فجر يا ربنا العقد تفجيرا فجر يا ربنا كل العقد قويها وبعيدها قديمها وجديدها ما يتنقل منها وما يتجدد فجر العقد يا ربنا فجرت فجرت فجرت فجرت عباد الله عباد الله عباد الله يفجرون تفجيرا عباد الله عباد الله يفجرون تفجيرا عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا فجر يا ربنا العقد تفجيرا لا تبقي ولا تذر فجر العقد يا ربنا كلها كلها كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية فجرها يا ربنا فجرها يا ربنا لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر فجر العقد كلها كلها كلها ما كان في الحنجرة وما كان في الرقبة وما كان في القفا وفي الكتفين وما كان في القلب وفي الصدر وفي البطن اللهم فجر العقد يا ربنا فجرها يا ربنا سحرية يا ربنا وحسدية يا ربنا ومن آثار عيون قوية فجرها يا ربنا فجرها يا ربنا فجر العقد يا ربنا كلها كلها كلها فجر عقدا سرطانية فجر يا ربنا عقدا سرطانية فجر يا ربنا عقدا سرطانية فجر يا ربنا عقدا حسدية فجر يا ربنا عقدا من آذار عيون قوية فجر يا ربنا عقدا سحرية الله أكبر فجر يا ربنا العقد تفجيرا فجر يا ربنا العقد تفجيرا فجرها يا ربنا وأخرجها فجرها يا ربنا وأخرجها دما وبلغما وسديدا فانفجرت فانبجست بسم الله بسم الله عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا فجر يا ربنا العقد كلها لا تبقي ولا تذر فجر يا ربنا العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وعليها نفس خبيثة وعليها نفس طاغية باغية وعليها أنفسها وعليها أنفسها وعليها مسوسة وعليها مسوسة فجرها يا ربنا فجرها يا ربنا فجرها يا ربنا واخرجها يا ربنا اسلها يا ربنا اسلها يا ربنا فجرها يا ربنا اخرجها يا ربنا اسهرها يا ربنا لا تبقي ولا تذر فانفجرت لا تبقي ولا تذر فانفجرت عقد في الرأس فانفجرت عقد في سائر الجسد يا ربنا فجرها يا ربنا فجرها سحرية من مأكول ومشروب سحرية من مدفونة ومرشوش ومنثور ومذرورة وحسدية ومن آثار عيون قوية فجر يا ربنا العقد تفجيرا فجرها يا ربنا فجرها لا تبقي ولا تذر فجرها يا ربنا فجرها فجرها واصهرها يا ربنا واسلها الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا تسيل الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا تصهر الآن يا ربنا يخرج ما فيها ومن فيها يا ربنا يا ربنا فانفجرت فانبجست الآن يا ربنا تصهر الآن يا ربنا تسيل الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا تفجر بسم الله بسم الله فانفجرت فجر يا ربنا هذه العقدة على التعطيل على التعطيلة على الربط على الربط على التعطيل على التعطيلة وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط على التعطيل على التعطيلة وعلى الربط وعلى الربط وعلى الطلاق وعلى القتل وعلى القتل وعلى الهم وعلى الهم وعلى غلبة وقهر وعلى غلبة وعلى غلبة وقهر الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا تصهر الآن يا ربنا تسيل الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا تجمع الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا تلقى الآن يا ربنا تقذف من الجسد من الجسد الآن يا ربنا تقذف من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد الآن يا ربنا تفجر تلك العقد تلك العقد يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تفجر هذه العقد وهذه العقد يا ربنا وتلك العقد وتلك العقد الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا تصهر الآن يا ربنا تسيل الآن يا ربنا تنزع نزع من الجسد من الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن باطن الأرض ومن باطن الأرض ومن البيت ومن البيت هنا وهناك موضوعة هنا وهناك مدسوسة يا ربنا يا ربنا وفيه لها وفيها لا وفي الوالد للولد وفي الولد للوالد وفي الأخ لأخته وفي الأخت لأخيها وأختها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فالآن يا ربنا تفجر ما كانت حسبية ما كانت من آثار عيونها قوية ما كانت سحرية ما كانت سحرية ما كانت حسدية ما كانت حسدية الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا تصهر يصهر به ما في بطونهم الآن يا ربنا تسيل الآن يا ربنا تسيل الآن يا ربنا تنسف يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي فقل ينسفها ربي نسفا الآن يا ربنا تنسف الآن يا ربنا تنسف كالجبال في الجسد كالجبال كالجبال يا ربنا الآن تنسف الآن يا ربنا تدك الآن يا ربنا تدك الآن يا ربنا تدك الآن يا ربنا تنسف الآن يا ربنا تصهر الآن يا ربنا تفجر عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا رحمك يا ربنا بمن يفجر عقد أفعاله وأحساده وآثار عيون فيها بالبقرة بالفاتحة والبقرة وبآل عمران وبسورة ياسين وبالرحمن وبسور القرآن وبالفلق والناس وبدعائه وانكساره بين يديك رحمك به وبها يا ربنا رحمك به وبها يا ربنا الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا تلقى الآن يا ربنا تقذف الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا الآن يا ربنا تفك الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا تفك الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا تنزع الله أكبر الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا تخلع الآن يا ربنا تخلع الآن يا ربنا تخلع الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا تنسف الآن يا ربنا تنسف الآن يا ربنا تنسف الآن يا ربنا تسيل الآن يا ربنا تسيل الآن يا ربنا تفجر ما كان على الطلاق ما كان على الشقاق ما كان على عدم الوفاق ما كان على الربط ما كان على القسل ما كان على الجنون ما كان على الخبال ما كان على الفشل ما كان على عدم التوفيق ما كان على الربط ما كان على الربط ما كان على الربط ما كان على الربط ما كان على التعطيل ما كان على التعطيل الآن يا ربنا تفك الآن يا ربنا تحلل الآن يا ربنا تحلل الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا تفك الآن يا ربنا تخلع الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا تنزع الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا تخلع الآن يا ربنا تقذف اقذفيه الآن يا ربنا تخرج وأخرجت الأرض الأرض وأثقاله. الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تقذف، الآن يا ربنا تنسف، الآن يا ربنا تصهر، الآن يا ربنا تصهر، الآن يا ربنا تفك، الآن يا ربنا تخلع، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا. بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا الأسحار، وحر يا ربنا العقادة، فجرها يا ربنا تفجيرا عقدا سحرية سحرية سحرية سحرية، في الدم في الدم، في العروق في العروق، في العروق في العروق، في الأوعية الدموية، وفي عضلة القلب، وفي الصدر وفي الصدر، في الرئتين في الرئتين. يا ربنا الآن يا ربنا تفجر ما كان على الخوف خوف، وما كان على الروع وما كان على الروع، وما كان على ضيق الصدر وما كان على ضيق الصدر، وما كان على الصرع وما كان على الصرع، وما كان على الألم وما كان على الألم لا يسكن، وما كان على الآلام لا تسكن، وما كان على عقد سحرية، عقد حسدية، عقد سرطانية. الآن يا ربنا تفجر، الآن يا ربنا تفجر، الآن يا ربنا تنسف، فانفجرت فانبجست. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله يفجرونها تفجيرا. الآن يا ربنا تفجر، الآن يا ربنا تفجر هذه العقد كلها كلها كلها كلها. الآن يا ربنا تفجر هذه العقد هذه العقد هذه العقد. الآن يا ربنا تفجر ما كان على الزواج أن لا يكون، ما كان على الطلاق أن يكون، ما كان على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الأمراض والأدواء والأسقام، ما كان على القتل ما كان على القتل، ما كان على الأرق والقلق، ما كان على التفكير السلبي ما كان على التفكير السلبي، ما كان على الصداع والصراح، ما كان على الخيالات ما كان على الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة والهلوسة والهلوسة والوسوسة. فانفجرت فانفجرت. عباد الله عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا. عباد الله يفجرونها يفجرونها تفجيرا. الله أكبر. بسم الله بسم الله يرقي قلوبكم، بسم الله يرقي صدوركم، بسم الله يرقي البطن البطن البطن. فانفجرت فانبجست عقد عظيمة في البطن في البطن في البطن، من آثار عيون عيون عيون، دخلت مع دخلت دخلت في الجوف، دخلت مع الفم، في البطن في البطن في البطن في البطن، أثرت أثرت. الآن يا ربنا تفجر عقد عظيمة سحرية مأكولة ومشروبة. الآن يا ربنا تفجر، الآن يا ربنا تنسف، الآن يا ربنا تسيل، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تقذف، الآن يا ربنا تقذف قيئة قيئة قيئة غائطا وبولا. الله أكبر. فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت. عباد الله عباد الله يفجرونها يفجرونها تفجيرا. فجر يا ربنا العقادة تفجيرا، فجر يا ربنا العقادة السحرية السحرية والحسدية، ومن آثار عيون قوية. الآن يا ربنا تفجر، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تلقى وتقلس، الآن يا ربنا تنكس، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن. يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الآن يا ربنا تفجر عقد عقد عقد عشقية عشقية عشقية، لجان في الجسد عشقية عشقية عشقية عشقية عشقية، لمارد لمارد وعفريت لمارد وعفريت. الآن يا ربنا تفجر هذه العقد عشقية عشقية لعاشق لعاشق في الجسد لعاشق. الآن تفجر يا ربنا هذه العقد سامة سامة سامة قاتلة قاتلة مربوطة معقودة طولية عرضية طولية عرضية دهنية دهنية سامة سامة سامة سامة. تحجرت تحجرت تجمدت تجمدت تكونت تكونت تكورت تكورت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. ومن عليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تولى يا ربنا امرنا، واكشف يا ربنا كربنا يا ربنا، وعافنا اجمعين من بلائنا. الان يا ربنا تفجر فانفجرت فجر يا ربنا هذه العقد عشقية عشقية عشقية عشقية. عشقية عشقية عشقية عشقية لخبيث بالجسد لخبيث بالجسد. الآن يا رب لا تفجر هذه العقد العشقية العشقية العشقية العشقية لعاشق عاشق في الجسد عاشق عاشق عاشق عاشق يمص الدم يمص الدم وينخر العظم وينخر العظم ويجعل الحجوبة ويجعل الحجوبة ويجعل الحجوبة ويجعل الحجوبة الحجوبة الحجوبة ويجعل الحجوبة ويجعل الحجوبة والحصون والحصون والحصون عليه وعليها. يا ربنا يا ربنا فجر يا ربنا هذه العقادة فجرها يا ربنا فجر يا ربنا الحصون فجر يا ربنا العقادة فجر يا ربنا الحصون يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. ثم فجرت عباد الله يفجرونها تفجيرا. فجر يا ربنا العقد تفجيرا واخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا درقاء سحر وحسد وعين يا ربنا يا ربنا وخضراء سحر وحسد وعين وبيضاء سحر وحسد وعين واخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين وصفراء سحر وحسد وعين وسوداء وسوداء سحر وعيون. يا ربنا يا ربنا ثم فجرت عباد الله يفجرونها تفجيرا. فجر يا رب العقد الخمول الخمول والكسل والآلام والأحزان والسوء والضر والشر المستطير. يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا فرج كروبنا يا ربنا عافنا أجمعين يا ربنا من هذه العقد من هذه العقد. الآن يا ربنا تفجر الآن يا ربنا تلقى الآن يا ربنا تقذف الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تفجر هذه العقادة في الكليتين في الكليتين في الكليتين والحالبين والحالبين والمثانة وفي رحمها سرطان وفي رحمها عشقية وفي رحمها ربطها وتعطيلا. لا زواج لا ذرية. يا ربنا فجر هذه العقد يا ربنا. سرطانية تتنقل في الجسد احلها يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وفكها واخرجها يا ربنا واخرجها. الله أكبر. ثم فجرت عباد الله يفجرونها تفجيرا. فجرها يا ربنا فجرها سحرية من مأكول ومشروب ومذهول ومرشوش ومنذور ومدرور ومشموط وفي خيوط وسباحة وفي الأوراق وفي شعر وفي ظفر وفي آثار وفي الآثار وفي القفر وفي القفر وفي الأثر وفي الأثر وفي العرق وفي العرق. يا ربنا وعلى الكواكب والنجوم يا ربنا وسفلية وعلى القرآن وعلى القرآن يا ربنا وعلى الاسم والاسم واسم الأم وعلى الاسم واسم الأم يا ربنا وعلى الإبر وعلى الإبر وعلى المسامير وعلى المسامير وعلى الخيوط وعلى الشعر وعلى الإبر وعلى الإبر وعلى المسامير وعلى المسامير وعلى الخرز وعلى الخرز وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى النار وعلى وعلى الماء وعلى التراب. فانفجرت فجر يا ربنا هذه العقد حسدية من آثار عيون قوية على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى حسن اسم وقامة وعلى تميز وعلى ما أتيت من نعم وعلى ما أتيت من حكم وعلى ما أتيت يا ربنا وعلى ما أتيت يا ربنا من نعم ومن حكم ومن مال وولد. المال والبنون زينة. فانفجرت المال والبنون زينة

اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة السحر ان الله سيبطله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة والقت ما فيها وتخلت اهل العقدة اهل العقدة والقت ما فيها وتخلت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله اكبر فانفجرت الله اكبر فانفجرت الله اكبر عباد الله يفجرونها تفجيرا فنفعها إيمانها انفعهم يا ربنا بالإيمان يا ربنا يا ربنا انفعهم بالقرآن يا ربنا وببر للوالدين وببر للوالدين أحياء وأمواتا وبالصدقة وبالصدقة وبحسن الخلق يا ربنا انفعهم يا ربنا بالركوع لك والسجود وبقيام الليل وبقيام الليل وبقيام الليل يا ربنا فجر يا ربنا بالإيمان بالعمل الصالح بالأخلاق بالصدقة بالصدقة يا ربنا فجر بها العقادة تفجيرا يا ربنا فجر بها العقادة تفجيرا فجر بها العقادة تفجيرا يا ربنا يا ربنا عقد الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والأنفس يا ربنا يا ربنا فجر بها العقادة يا ربنا تفجيرا فنفعها إيمانها يا ربنا يا ربنا تولى امرنا يا ربنا واكشف كربنا يا ربنا الان يا ربنا تفجر الان يا ربنا تخرج الان يا ربنا تحلل الان يا ربنا الان يا ربنا تسيل الان يا ربنا تنسف الان يا ربنا تخرج يا ربنا ما كان على البلاء ما كان على المرض ما كان على المرض يا ربنا ما كان على العشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق ما كان على التفريق ما كان على التفريق ما كان على الالام والاوجاع والضر والضر والشر الشر والشر يا ربنا الله أكبر فانفجرت فانبجست فجرت فجرت فجرت فجرت هذه العقد بأمر الله وقوته فجرت فجرت فجرت فجرت هذه العقد كلها كلها كلها كلها ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد ما كان من عمل السحرة ما كان من عمل الحسدة ما كان من عمل السحرة ما كان من عمل الحسدة ما كان من عمل الطغاة البغاة ما كان من عمل ملوك الجن ما كان عليه حراس ما كان عليه الخدام ما كان عليه الحراس ما كان ما كان من الخدام ما كان ما كان على على على الاستيلاء والاستحواذ والاستعباد يا ربنا يا ربنا وما كان مربوطا وما كان مربوطا وما كان في الراس وفي سائر الجسد وما كان على الحظ والنصيب وما كان على الحظ والنصيب وما كان لأجل الفقر وما كان لأجل الفقر والقلة والذلة والمهنة وما كان على القتل على القتل على القتل والدمار والدمار والدمار عن طريق السرطان عن طريق السرطان وعن طريق الأمراض الأخرى اللهم يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها احيي يا ربنا هذه العقادة وفجرها تفجيرا يا ربنا يا ربنا ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد الآن يا ربنا الآن الله أكبر بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا الآن خفف الله عنك